في معركة بدر هي أول لقاء بين المشركين وبين المؤمنين، وخرج الصحابة إلى المعركة لا لأجل القتال، خرجوا لأجل عير، هي 1000 بعير فيها قريب من 40 حارسا جاءت من الشام قافلة متوجهة إلى مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها. النفل يختلف عن الغنيمة. النفل هو الشيء الذي يكون من غير قتال، أما الغنيمة فهي التي تأتي بعد القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء 40 حارسا يعني هؤلاء لن يقاتلوا. المهم أن الصحابة خرجوا، فلما خرج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا، أقبلت قريش كما هو معلوم، خرجت من مكة وأقبلت، وصار اللقاء في معركة بدر، وانتصر المسلمون على قريش في وقت يسير. فناس من الصحابة لما بدأت قريش تولي الأدبار يهربون من المعركة صاروا يلحقونهم حتى يبعدوهم عن مكان المعركة، وآخرون بدأوا يجمعون الغنائم. تعرف الذي يأتي يقاتل يكون معه ربما مال، معه سلاح، معه سلاحين مثلا، معه درع، عليه مثلا خوذة، فأثناء الهرب حتى يتخفف يرمي هذه الأشياء، فهذه غنائم. فجعل الصحابة فريق منهم يتبعون أولئك وفريق آخر يجمعون الغنائم، ثم رجع أولئك إلى هؤلاء وقالوا: احنا معكم في الغنائم، جزاك الله خير، لأننا قاتلنا، احنا اللي دفعناهم عنكم. قالوا: لا، احنا اللي جمعنا. ووقع الخلاف بينهم. فلما وقع الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء أنزل الله تعالى الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ثم قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أهم شيء صلاح قلوبكم واجتماع كلمتكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. ولذلك وقوع الخلاف أمر عادي، لكن القضية التي نتكلم عنها الآن كيف تحل الخلاف بين الناس؟ ما هي أخلاق الإنسان الذي يمكن أن يعني يحل الخلاف بين الناس؟ ما هي أنواع الخلاف التي تقع؟ إذا أردت أن يقبل منك الحل ماذا تفعل؟ الأعمش رضي الله تعالى رحمه الله لما كبر وكان من العلماء وقع بينه وبين امرأته خلاف، فنادى واحد من أصحابه ليصلح بينه، فجاء صاحبه ودخل عليه وعلى زوجته وامرأة الأعمش يعني بحجابها، فجاء هذا يصلح بينه، فقال لامرأة الأعمش: قال يا فلانة، إن الأعمش رجل صالح فلا يزهدنك فيه، يعني لا تزهدي فيه، لا يزهدنك فيه عمش عينيه. العمش